وطرقه الصفات المستفيدة وعرف بها الأصول العتيدة والفقه علم وحكم شرع عملي. وعرفون بها الأصول العتيدة والفقه علم وحكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. ثم خطاب الله بين إنشاء تلقى من فعل من كلف حكم فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا والحسن والقبح إلى ما قصد وصف الكمال أو نفوه الطبعي مضده عقله إلا شرعي بالشرع لا بالعقل شوف المنعم حيث وقال الشرع لا حكم نمي وفي الجميع خلف المعتزلة وحكموا العقل فإن لم يقتله الحظ أو إباحة أو واقف عن ذيل تاخير لديه الخلف. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولا ضلالة في النار الله عز وجل. طبعا نبدا الشرح شرح الدوري في شرح عندك الشيخ شيخنا محمد علي. طيب تقرا بعض الفقرات منها من لم يقرا. طيب هنا يقول حصان طبعا وقفنا عند اخر بيت في هذه المقدمه وهو قول الناظمين يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة. هنا يشير الناظم إلى الحصر يعني بمعنى أنه حصر كتابنا هذا يعني النظم تبعا للأصل في مقدمة قال وبعدها سبعة كتب محكمة. طبعا انحصارها في أمور معينة كالمقدمة التي سيبدأ بها أولاً لأن هذه من باب الإجمال عنده في البيت من باب الإجمال سيأتي التفصيل بعد ذلك لذلك ذكرها مجملة ويعقوها بالتفصيل وهذا دائما أهل العلم أنهم يذكرون المجمل ثم يفصلون لذلك قال يحصر هذا النظم في مقدمة وانتبه إلى مقدمة فجاءت النكرة ثم قال وبعدها سبعة كتب محكمة يعني جاءت في الإحكام والإحكام المقصود به معنى الإثبات هنا الإحكام بمعنى الإتقان ليس الإحكام الذي يقابل أو المتشابه أو الإحكام الذي يقابل عدم النسخ كما هو في القرآن. الشاهد أن الكتب المحكمة أي معنى متقنة. هذه الكتب كما ذكر وكما ستأتي وهي خمسة في مباحث أدلة الفقه خمسة هنا في مباحث أدلة الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال أيضا فصاروا خمسة. والسادس منها في التعالم والتراجع بين هذه الأدلة عند تعارضها. والسابع طبعا في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين وآداب الفتياء وما ضم إليها كذلك من أصول الدين المفتتح في مسألة التقليد في أصول الدين، والمختتم بخاتمة الصلاة، وكما قلنا وإن كان هذا الأول ولا الأخير له علاقة بماذا؟ بعلمنا أو فننا الذي نحن نصدره هو أصول الفقه، لأن أصول الفقه يكون مستقلا عن أصول الدين، ويكون كذلك مستقلا عن مسائل التصوف، ناهيك عن مسائل الفقه التي لها هي أصلا ارتباط بأصول الفقه، ومع ذلك لن نناقش مسائل الفقه إلا من باب ماذا؟ أحسن، إلا من باب ضرب المثال فقط، أما غير ذلك فلا يلتفت إليه، لأنه مسألة النظر في الأدلة الجزئية إنما هو من وظيفة الفقيه أو من مسؤولية الفقيه وليس من مسؤولية الأصولي، وينظر في الأدلة الإجمالية والسياسية. نظره في الأدلة الإجمالية وما يترتب على تلك الأدلة، يعني بمعنى أنه يقصد بذلك الثمرة وراء هذه الأدلة المجملة. إذا قال يحصل هذا الأمر في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة، ثم انتقل الناظم إلى تفصيل ما ذكره في آخر البيت فقال المقدمة، معناه هذه المقدمة، والألف واللام هنا على قوله النكرة الأولى ستكون ألف واللام هنا للعهد الذكري، العهد الذكري وهي عندما يذكر اللفظ قبله نكرة ويعاد معرفا يصير التعريف هنا أو تلك الألف واللام الداخلة عليه تكون ماذا؟ تكون للعهد، وللعهد ماذا؟ الذكري، العهد الذكري هنا عندنا العهد الحضوري وبيناه، والعهد الذهني الذي هو في الذهن مسبقا، فلذلك عندما يقول البيت ماذا الذي يترتب على البيت؟ إن كان العهد الذهني فلن ينصرف إلا إلى ماذا؟ إلى الكعبة، لأن هذه الذي هي في ماذا؟ في العهد الذهني، يطلق البيت لتعريفه على ماذا؟ على البيت الحرام، واضح؟ إلى غير ذلك كما وضحنا في مسائل النهي. إذن للعهد الذكري، وقلنا يسمى عهدا ذكريا لماذا؟ لأنه عهد مصحوبها ذكريا، وذكرنا هذا التعريف لا بد من حفظه، لأنه عهد مصحوبها ذكرا أو ذكريا، معنى أنه ذكر قبل هذا. ثم المقدمة الأصل فيها، لنتحدث عن المقدمة في باب الضبط أولا، قبلها في أصل وضعها، المقدمة الأصل فيها أن الصفة صفة، أنها صفة استعملت استعمال الأسماء، هي صفة استعملت استعمال الأسماء، كل ما وجد فيه تقديم، يعني الآن الأصل أنها صفة لكن استعملت استعمال الأسماء في كل ما وجد فيه التقديم، ولذلك يطلق عليها الأولية، لما يريدون من مقدمة هي ماذا؟ الأولية، ومقدمة العبر أول، ومقدمة الكتاب أول، فهذا المقصود به المقدمة. أما في ضبطها فلها ضبطان، أحدهما أفصح من الثاني، وإن كان الخلاف بين أهل العلم في مسألة الضبط عديد من مقدمة ومقدمة بكسر الزاد وبفتح الدال، يقال المقدمة ويقال المقدمة، وهذا طبعا المقدمة أفصح من المقدمة، وبعضهم يرى أن الفتح أفصح من الكسر، ولكن كما قلنا عند التحقيق أن الكسر أفصح من الفتح، والمقدمة على هذا إن كانت بالكسر فتكون كمقدمة الجيش، بمعنى أنها من قدم اللازم ليس متعدد، ومنها قوله جل وعلا لا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، فيكون هنا لازم، يعني لازم أن المكتفي بماذا؟ بفاعله، اللازم هو المكتفي بفاعله، فلذلك التقدم كمقدمة الجيش هي الأشياء المقدمة في الشمس، أو تكون من الفعل المتعدد إن كانت في الفتحة المقدمة، فالمقدمة هنا تكون في أمور متقدمة، في أمور متقدمة يعني معناه مسبوقة، ثم يأتي بعد ذلك القصد، وهذا الذي يأتي من أجله المقدمة، لأن المقدمة تكون شاملة لبعض الأشياء التي يريد الإنسان أن يوطئها لما سيخدم عليه أو لما سيقوله أو لما سيكتبه أو لما يبينه. فلذلك لا بد من مقدمات، لا بد من مقدمات. وإن كان كما في الأصل أنه جمع جوامع مكتوب المقدمة، لا، المقدمات ليست المقدمة، يعني معناها هذه مقدمات بين يدي طالب أصول الفقه قبل الخوض في ماذا؟ في الأصول، يعني قبل الخوض في ماذا؟ في مباني الأصول، فلا بد أن يعرف هذه المقدمات. لذلك كما سيأتي معنا لو نتكلم عن الأشياء وإن كانت لها علاقة بذلك كما قلنا بماذا؟ بباب الأصول، كما سيأتينا في مسألة التحسين والتقبيح. ما هل هو مردهما إلى العقل أو مردهما إلى الشرع؟ يصلح الخلاف والضوابط إن شاء الله تعالى والمذهب الحق في ذلك إن شاء الله. هذه طبعا المقدمة. إذا باعتبار الجنس والأصل يعني يكون بالجمع، فمن قال المقدمة أشار إلى ماذا؟ إلى الجنس، ومن قال المقدمات أشار إلى الجمع الذي هو الأصل في جمع الجوارح. ثم قال قبل أن يقول اقرأ لنا المقدمة التي ذكرها الشيخ حفظه الله وفي مسألة فائدة. قال المقدمة نوعان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: